انتهى الباب عندكم. شو الباب اللي بعده؟ حروف المد. نسأل الله البركة في الوقت حتى ننهي هذه المنظومة، فإنها 193 بيت. فأنا حريص ألا أنهيها مع عدم الفهم، يعني بدنا نجمع بين الإتقان وبين الفهم، وإلا قدمنا الفهم. إذا الوقت ما كفانا، أنا عندي تدرسوا 100 بيت 120 بيت مع فهم، ولا تدرسوها كلها مع عدم فهم، لكن أحب لي قلبي أن نأخذها كلها. نعم. حروف المد. الله يكرم أخونا اللي ساوى اللوحة، يعني فنان الحقيقة. شوف كيف المد، مد الألف ومد، يعني نوع من إيش، من روح أن يكون هناك محاكاة بين المعنى وال. ادعوا له الله يزيد الخير. نعم. قال إمامنا الطيبي رحمه الله في البيت 90 و91: وأحرف المد 3: الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو والياء ساكنين، والياء كسرا 3، والواو ضما والياء. هذا بتعرفوا كله، يدخل ما حنطول فيه. حروف المد 3 هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. مو معروف لدينا هذا جميعا؟ لكن من أيضا من الأمور التي يجب أن نعرفها أن الألف ليس لها حالة ثانية. الألف حالة واحدة، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، بينما الواو ممكن تكون واو وي ما هيك، أو يا يو يي أي ما هيك، فلها حالات عديدة. لذلك يعني بعض المؤلفين لما يذكرون حروف المد لا يقيدون الألف، يقيدون مين؟ الواو والياء. قال إمامنا الشاطبي رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طويلة. أعطيت بالكم، فقال ألف وما قيدها، لكن قال الياء عن كسر والواو عن ضم. نرى على اللوحة حروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، نحو نوحيها. هذه الكلمة كما تعلمون وردت في سورة سورة هود، وفيها اجتمع حروف المد 3. يعني مو حدا يحسب انه المد بس بينوحيها، كل ما شفت ألف فيها مد، كل ما شفت واو ساكنة مضمومة قبلها فيها مد، كل ما شفت ياء ساكنة مكسورة ما قبلها فيها مد. لكن يعني المؤلفين الله يرحمهم انتقوا هذه الكلمة لأنها جمعت الأمثلة 3. وسميت حروف المد، هذه الحروف يا أخواننا بسموها العلماء حروف المد واللين. شو بسموها؟ حروف المد واللين. سميت حروف المد ليه؟ لأن لها قابلية المط والتطويل، قابلة للتطويل، مشان هيك يسموها حروف المد. في حروف غير قابلة للمد، قولوا أب ممدوها لنشو مد في مجال. طيب، وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة، فبسموها حروف المد واللين. بينما عندنا حرفين بتعرفوهم حيجوا معنا اسمهم حرف اللين، هذين وضعهم خاص. حرف مد لين حبيبي، ما تقول لين لوحده، هذه الحروف اسمها حروف المد واللين، عرفت؟ ما بتقول الألف حرف لين، بتقول الألف حرف مد ولين، الواو الساكنة المضمومة قبلها حرف مد ولين، الياء الساكنة المكسومة قبلها حرف مد ولين. أما إن قلت الياء الساكنة المفتوح ما قبلها شو بتقول؟ حرف لين. الواو الساكنة المفتوح ما قبلها حرف لين. بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله في البيت 92: والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده. نحن عندنا يا أخواننا الله يسلمكم المد اللي بيسموه المد الطبيعي، وكلكم بتعرفوه ما هي؟ يعني مثلا كما قلنا منذ قليل نوحيها، قلوا ورائي بصوت واحد نوحيها، هذا هو المدى الطبيعي يمده الإنسان بطبيعته ولا يحتاج إلى سبب. لو سألك سائل ما سبب المد الطبيعي، شو بتقول له؟ ليس له سبب، هيك الله خلقه، فهمنا؟ لكن المد اللي بيجي بعده همزة، فهمنا؟ يطول بسبب مجيء الهمزة. المد اللي بيجي بعده سكون يطول، شو معناته يطول؟ يعني عن حده الطبيعي. عرفتوا شو معناته يطول؟ عن حده الطبيعي بسبب مجيء مين؟ السكون. واضح؟ نعم. نرى على اللوحة أنواع المد في القرآن الكريم: أصلي وهو الطبيعي، فرعي وهو الذي يمد أكثر من حركتين، يعني أكثر من المد الطبيعي، هذا اسمه مد فرعي. الطبيعي الأصلي يلحق به البدل اللي حكينا عنه من شوي، أوئي، ذكرتوه ولا نسيتوه؟ أنا أفضل تبقوا معي أثناء الشرح وسأترككم تنقلوا هذا الجدول في آخر اللوحة، لأنه ما بيجتمعوا الملكتين مع بعض، يا نسخ يا فهم. فهلأ أنتم خليكم معي بالفهم ودعكم من النسخ، سأترك لكم مقدمة. المد الثاني اللي يلحق بالطبيعي مد العوض، تتذكروا مد معنا مر معنا مد العوض، مثل عليما حكيما، كيف نقف عليها؟ شيئا، كيف نقف عليها؟ شيئا، غثاء غثاء، هذا كله مد ايه؟ عوض. الصلة الصغرى كمان مرت معنا، ما قلنا إنه على رجعه لقادر، ما هي؟ إنه على رجعه لقادر، هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر إن وقعت بين متحركين تمط حركتها حتى يتولد منها حرف مد واوا أو ياء بحسب حركة الهاء. هذه المدود البدل والعوض والصلة الصغرى تلحق بمين يا شباب؟ بالمد الطبيعي. ليش تلحق بالمد الطبيعي؟ لأنها بمقدار حركتين، يعني ما هو سر، طالما بمقدار حركتين والمد الطبيعي حركتين فتلحق به. أما المد الفرعي الذي سببه إما مجيء همزة أو مجيء السكون، فنرى السبب الأول سببه همز وسببه إيه؟ سكون. واضح على اللوحة؟ إذا سببه همز أول واحد مين؟ المد المتصل، مثل جاء، ما هي؟ سوء، يجيء، وسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. المنفصل مثل يا أيها، قو أنفسكم، وفي أنفسكم. والصلة الكبرى ما له أخلده، ما هي؟ إلى طعامه أن صببنا الماء، هذا شو اسمه؟ صلة كبرى، يعامل معاملة المد المنفصل لأنه يشبه وهو مثله. سيأتي كله بالتفصيل، هذا بس مدخل، كل الكلام اللي شايفينه مدخل. اللي سبب السكون رأس المدود فيه المد الايه؟ اللازم، وسيأتي معنا بإذن الله. المد العارض للسكون كمان هذا سبب السكون، ومد اللين مثل خوف وبيت وقريش، وسيأتي معنا بإذن الله. الآن اللي بيحب ينسخ هذا الجدول ينسخ، يلا معكم 5 ثواني. هذه اللوحة من فوق الساعة بقينا في إعدادها، شرحتها لكم بيمكن دقيقتين، صدقوني من فوق الساعة أكثر، ونحن عم نقول كبر وصغر، لا بعد هاي وكبر ولون هاي، لا ما عجبني اللون غير كذا، حتى استقرينا على ما ترونه. ثم لا تنسوا طريقة العرض، يعني كنت أعرضه عليكم الآن مربعا مربعا، هذا كله أوامر، أوامر في البرنامج، حتى يعني فهذه أنتم شايفينها لوحة، هي بتعرفوا كم لوحة؟ 16 لوحة، هذه اللي أمامكم 16 لوحة. ننتقل إلى البيت الذي بعده. قال الطيبي رحمه الله: والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده. لما قال من بعده خرج إيش؟ من قبله. وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة، وجاز حيث انفصل. إن جاء بعد حرف المد همزة، طبعا لما الهمزة حتجي بعد حرف المد أكيد حتكون همزة شو؟ قطع، ما حتكون همزة وصل، لأنه حيكون في الكلمة نفسها. مستحيل همزة الوصل تجي في وسط الكلمة، همزة الوصل دائما وين تجي؟ في الأول. فإذا جاء في كلمة، كلامنا محصور على إيه؟ كلمة واحدة مو كلمتين. إذا جاء حرف مد وبعده همزة مباشرة، الهمزة بعد تليه يعني، مثل جاء سوء وجيء، هذه لم يرد عن رسول الله قصرها أبدا. شو يعني قصرها؟ مدها بمقدار حركتين. كل الرواة مجمعين على تطويلها، القراءة العشر كلها، ولا يعرف القصر أبدا. وفي الأثر عن ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه أنه قرأ عليه رجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد الألف في الفقراء. ولم تكن في زمن ابن مسعود القواعد قد قعدت، لكنه رضي الله عنه شعر بأن هناك خلل، فقال للرجل: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء. انتبهنا؟ وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة. نرى على اللوحة المد الواجب المتصل. عرفتوا ليش بيسموه واجب يا شباب؟ لأنه يجب مده ولا يجوز قصره. هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، نحو: وجاءكم النذير، سوء العذاب، سيء بهم. هذه كل أمثلة إيش؟ للمد المتصل. ويقال له المد الواجب ليه؟ لوجوب تطويله عن الطبيعي لكل القراء. ويمد في رواية حفص عن عاصم بمقدار 4 أو 5 حركة. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وجاز حيث انفصل. جاز يعني هذا المد حيث انفصل، يعني إذا جاء حرف المد يا شباب آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها، هل يمد كالمتصل أم لا يمد؟ روي هكذا وروي هكذا، روي هكذا، وهذا كله من رواية حفص، لكن من طريق الشاطبية ما في إلا المد. من طريق طيب منظومة طيبة النشر ابن الجزري، من بعض السلاسل روي المد ومن بعضها روي القصر. يعني لك أن تقول يا أيها، ولك أن تقول يا أيها. واضح؟ نرى على اللوحة المد الجائز المنفصل. عرفتوا ليش سموه العلماء جائز؟ لأنه يجوز مده ويجوز قصره. هذا الكتاب وين صاحبه؟ عيني يا شوين. هو والقلم، هو والقلم. يا شباب الله يرضى عليكم، من الأمور التي تؤذي الكتب وضع الأقلام أو ما شبهها هنا ثم إغلاق الكتاب، هذا يتلف التجليد. يتلف التجليد، فلا تجعلوا قلما ثم تطبقوا الكتاب عليه، يعني يجعل الكتاب يتقطع من حيث من مكان التجديد. فإن كنتم لابد فاعلون فضعوا ورقة أو ضعوا أي شيء للدلالة على الصفحة التي تريدون، أما لا تضعوا قلما. وإن كنتم لابد فاعلون فضعوه من ليس من جهة الكعب، من هنا ضعوه من هذه الجهة. انتبهنا؟ دائما احرصوا على الكتب. يقول العلماء لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا، لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا. بتعرفوا شو البوق؟ يعني مثلا بعض الطلاب يكون عندهم جزء عما بيروح بلفه هيك، يساوي اسطواني بيقعد بيستعملوا مثل البوق، او بيعملوا ناظور. نعم، فهذا خلاف الادب، خاصة إن كان كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى مثل جزء عما جزء تبارك ربع ياسين. لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا. شو يعني صندوقا؟ شو عندك ورق بتحط فاتورة كهرباء بتحط ما بعرف إيش، بدك تكتب رقم. ومن أبشع الأشياء الله يسلمكم ثني ورق الكتاب للعلامة، أو وأبشع ما يكون في المصحف الشريف، أبشع ما يكون. بعض أخواننا الله يهديهم أنه وين وصل بالختمة بيروح بيثني الورقة، هذه الورقة التي ثنيتها كثرتها كثرا، محل الثني بعد فترة شو حيصير؟ سوف ينقطع. وهذا خلاف الأدب مع الكتب ومع المصحف الشريف. أيضا من خلاف الأدب استعمال البصاق واللعاب في قلب الصفحات، لا تعمل هيك. يعني الله يغفر لنا ويرحمنا، يعني ريحة اللعاب شيء حلوة كتير، يعني عم تحطها على الكتاب ولا عم تحطها على المصحف الشريف؟ فإن كنت لابد حاول أن تقلب الصفحة بأصابعك بلطف، والأكمل أن تقلبها من غير صوت كما كان يفعل الإمام الشافعي رحمه الله في حضرة الإمام مالك، كان يقلب الورق قلبا رقيقا أدبا وهيبة للإمام مالك. ما شاء الله، هلأ بتلاقي عم يعمل هيك، يلا شغال. انتبهنا؟ الأدب من أهم أخلاق طالب العلم، الأدب. نعم، ويقال له المد الجائز لاختلاف القراء في إيه؟ في مده وقصره. ويمد في رواية حفص من الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركة. هذا مين؟ المد المفصل. الحركة 4 أو 5 حركات. الحركة يا شباب، وأرجو أن تنتبهوا، أرجو أن تنتبهوا، الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك. الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك. والحركتان هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين. فقولك بابا يساوي زمنا با نفس الطول، وقولك قاقا يساوي قا. وسبق أن قلت لكم إن أزمنة الحروف متساوية، زمن نطق الفتحة، زمن نطق الضمة، زمن نطق الكسرة متساوي. انظروا إلى قوله تعالى كو تي با، هذه الكلمة كم حرف فيها؟ 3، وكل واحد بحركة مختلفة، ضمة وكسرة وفتحة، أزمنتها متساوية. لذلك علماءنا بيقولوا زمن الحركة، ما يعينون الحركة ما هي، أفتحة هي أم ضمة أم كسرة، لأن الزمن واحد. سيدنا الشيخ علي محمد الضباع رحمة الله تعالى عليه، شيخ عموم المقارئ المصرية المتوفى سنة 61 و900 ألف، وهو آخر إمام عظيم ظهر في مصر، يقول وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. هذا الكلام أولا حادث، لأنه لما الضباع المتوفى سنة 1961 بيقول كان مشايخنا، يعني امتى مشايخه كانوا؟ ارجع لك 30 سنه لورا، معناته 1900. اما قبل 1900 هالكلام مو معروف. ولو بحثتم في كتب التجويد المصنفة في القرون الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ما تجدون هذا الكلام أبدا تبع قبض الإصبع وبسطة. شيخ من المشايخ اللي بيعلمه طلع بهالمقياس وكتب له الانتشار، لكنه غير صحيح. ليش غير صحيح؟ قبض الإصبع أو بسطة من إنسان لآخر هل ينضبط؟ بالله عليكم ينضبط؟ هل إصبعي مثل إصبعك؟ ثم هل إصبعي وأنا عمري 20 سنة كإصبعي وأنا عمري 70 سنة؟ بل هل إصبعي وأنا مرتاح ومرتخي الأعصاب كإصبعي وأنا متوتر وغضبان وزعلان؟ هذا مقياس غير منضبط وغير دقيق وجامد. شو يعني جامد؟ يعطيك طولا جامدا، سواء كنت تقرأ بالبطء وهو التحقيق، أو أسرع وهو التدوير، أو أسرع وأسرع وهو الحذر، يجب أن تأتي بهذا المقدار. مو صحيح، مو صحيح. الحركة حركة الحرف، وحركة الحرف مشتقة من سرعته، فأنت لما تقرأ قراءة بطيئة يكون زمن الحركة عندك له زمن معين، فإن أسرعت شو بيصير فيه؟ يقصر. فإن أسرعت يقصر، بمعنى 6 حركات في التحقيق لا تساوي 6 حركات في التدوير، لا تساوي 6 حركات في الحذر. دائما القراءة تكبر مع بعض وتصغر مع بعض، ما بصير القراءة تسرع إلا البدو تبقى طويلة. مو معقول هذا الكلام، واضح؟ إذن ضبط الحركات هو حركة الحرف وليس حركة الإصبع، هذا أمر. الأمر الثاني ممكن نحن نقيسها بحروف المد. نحن نعلم بأن حرف المد الطبيعي كم حركة يمد؟ 2 حركات. طب قولوا مثلي موسى، هذه 4 حركات، صح ولا لا؟ مو كم حركة؟ سا مجموعها. طيب يا موسى، هي 6 حركات، هي 6 حركات، صح؟ يا 2 حركات ومو 2 حركات وسا 2 حركات. فما بصير أنا أقول ولا الضال، وين رايح؟ يعني بدك تمد بمقدار يا موسى ولا الضالين، بدك تمد 4، بتمد بمقدار موسى هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أما تطويل المدود جدا هذا منهي عنه، وكم نهى عنه الأئمة. ويكفينا قول الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. انتبهنا كيف؟ لا تحسب التجويد، في ناس يحسب التجويد أنه يمط أخونا بالله، فهذا ما يصح. يتناسب مع السرعة، قلت لك يتناسب مع سرعة القراءة. لما أنت بتقرأ بالتحقيق بتقول موسى، لكن ما بتسرع تقول موسى قصرت، انتبهت حبيبي؟ فليس لها مقياس جامد.